إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: إنسان نذر أن يصوم شهر رجب كل عام إن حقق الله له أمرا معينا، وقد تحقق هذا الأمر، لكنه في بعض الأحيان يصوم الشهر كاملا وأحيانا يفطر أياما لغير عذر، فهل الواجب قضاء ما بقي من أيام الشهر أو استئناف الصيام من جديد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الوفاء بالنذر أمر واجب على الناذر، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وبين الله جزاء من لم يفي بنذره، فقال جل شأنه في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا دكتور عن أحكام النذر وآدابه بصفة عامة، لكننا نريد بصفة خاصة أن نلقي الضوء على هذه المسألة التي وردت في هذه الرسالة: من نذر أن يصوم شهرا وأفطر بعض الأيام من غير عذر. من نذر أن يصوم شهرا وأفطر بعض الأيام من غير عذر، فالواجب على الناذر أن يقضي ما أفطره من أيام الشهر الذي أفطر من غير عذر، وليطالب باستئناف الصيام من أول الشهر حتى آخر الشهر، وذلك بالقياس على من أفطر أياما من أيام شهر رمضان من غير عذر. فالواجب على من كان يصوم شهر رمضان ولكنه أفطر أياما من شهر رمضان لعذر أو لغير عذر، فالواجب عليه القضاء لما أفطره فقط من شهر رمضان. وعلى هذا فمن أفطر أياما من الشهر الذي نذره فعليه أن يقضيها في أي شهر آخر، خاصة وأن الناذر لم يقصد التتابع بصومه، فإن قصد التتابع فعليه الوفاء وأن يستأنف الشهر مرة أخرى، وإلا فعليه أن يكفر كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع السيد أحمد الدسوقي من كفر الشرفة مركز طنطا، يقول في رسالته: في بلدتي حدث أن قام أحد الشبان الذين يعانون من متاعب نفسية بالاعتداء على أرض جاره، وأخذ شاة من عند جاره وقام بذبحها، ولما نظر الناس إليها وجدوها قد ذبحت بصورة صحيحة، لكنهم توقفوا في حكم الأكل من هذه الشاة وتساءلوا فيما بينهم هل يحل الأكل منها أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما أن الشاه ذبحت بصورة صحيحة وشهد بذلك أهل الاختصاص، وطالما أن الذابح يعقل أمر الذبح ويقدر عليه، فإنه لا مانع شرعا من أكل الذبيحة حتى ولو لم يسم عليها عند الذبح، إذ إن الوضع لا يزيد عن كونه سهى أو نسي التسمية، وما كان كذلك فأكله حلال ولا شيء فيه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها عنيت بكل ما يصلح حياة الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه وكل تصرفاته، وذلك حتى يتحقق له أسمى مراتب الحياة وهي الحياة الطيبة التي أخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي التي حرصت الشريعة على تحقيقها للإنسان حتى يسعد ويرضى ويتجنب كل أسباب الشقاء المادي والنفسي. ومن ذلك أنها أرشدت إلى ذبح الحيوان بطريقة صحية وهي المعروفة باسم التذكية، وذكاة الحيوان يعني إتمام ذبحه حتى يكون أكله حلالا. وعلى هذا فلا شيء من الحيوان يحل أكله بدون ذبحه أو تذكيته عدا السمك والجراد، فإنهما يؤكلان ميتة بعد طهيهما وتجهيزهما. أما الحكمة من ذبح الحيوان فهو أن الدم وهو في جسم الحيوان يخلو من الأمراض، فإذا مات الحيوان حتف أنفه أي دون أن يذبح احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد، وحصل من أكل الحيوان في هذه الحالة أضرار خطيرة، من هنا يكون الذبح وسيلة للوقاية من الأمراض. ومن ثم اشترطت الشريعة شروطا في الذابح وشروطا في المذبوح وشروطا في آلة الذبح، ولم تكتفي بذلك بل أرشدت إلى الآداب أو السنن التي ينبغي أن يلتزم بها من يقوم بعملية الذبح. ولا شك أن من هذه الشروط أن يذكر الذابح اسم الله تعالى عند الذبح لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. من هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذابح إن ترك التسمية عمدا حرم الأكل من ذبيحته، وإن تركها ناسيا فهي حلال. وذهب البعض الآخر إلى أنه إن ترك التسمية عمدا أو نسيانا فالذبيحة حلال، لما روي أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا. وهذا هو ما يتفق مع مقاصد الشريعة في التيسير والتخفيف عن الناس. هل يؤثر دكتور في الأكل من الشاة المذبوحة أن من ذبحها شاب يعاني من متاعب نفسية وأنه قد اعتدى على متاع جاره؟ نستنبط من السؤال أن أمر العدوان على الجار قد عولج من قبل الناس بأن يدفع والد الشاب ثمن الشاة لصاحبها، فإذا حدث هذا لم تعد هناك إلا مشكلة الذابح نفسه، وطالما أنه ذبح بصورة صحيحة بناء على حكم الناس فهو إذن قادر على الذبح ومدرك له، ومن ثم لا يؤثر هذا في الحكم سواء سمى أم لم يسمي، فإن ترك التسمية لا يحرم أكل الذبيحة، وحسب من يأكل منها أن يقوم هو بالتسمية. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.